بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع، سنة دخول صلاة بنشاط، لأنه تعالى ذم تاركيه بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والكسل الفتور والتواني، وفراغ قلب من الشواغل، لأنه أقرب إلى الخشوع. وسن فيها، أي في صلاته كلها، خشوع بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه، وإن تعلق بالآخرة، وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدها، وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، ولأن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة، ومما يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه، وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاته. وقال سيدي القطب العارف بالله محمد البكري رضي الله عنه: إن مما يورث الخشوع إطالة الركوع والسجود. إذن لكل من أراد أن يدخل في الصلاة ينبغي أن يبتعد عن صفة المنافقين، وأن يقبل على الله عز وجل بخشوع، وأن يقبل على الله تبارك وتعالى بنشاط. فإذا فعل ذلك كان ممن يتقرب إلى الله عز وجل، وذلك بأن يخلص هذه الصلاة من كل شائبة وعلة، وأن يخلص العمل لله سبحانه وتعالى في سريرته وفي ظاهره، حتى يشعر أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، يأتي بكل ألوان العبادة من الركوع والسجود والأذكار ومخاطبة رب العالمين تبارك وتعالى. فإن الإنسان الذي يقول الله أكبر ليس في قلبه شيء أكبر من الله تبارك وتعالى، وإذا قال وجهت وجهي ينبغي عليه ألا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الحمد لله فقلبه ممتلئ بشكره الله سبحانه وتعالى وبفضله عليه. عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين يشعر بضعفه ويشعر بعجزه، فلا يستعين إلا بالله تبارك وتعالى. لقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فنسأل الله عز وجل أن ندخل الصلاة بهمة وبرغبة وبنشاط، وألا نكون من المنافقين الذين قال الله فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، متثاقلين لا يقومون إلى الصلاة. ولذلك كان من شأن الصلاة أن المنافق لا يأتي إليها في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء، هذه صلاة العتمة، لا يأتي إليها المنافقون. كانوا يميزون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم حضورهم لهذه الصلاة، لأنهم يقومون إلى الصلاة كسالى، لأنهم يراؤون الناس، لأنهم لا يعبدون الله حقيقة، لأن الكفر في قلوبهم، وإن كان الإسلام على ظواهرهم، وإن كنا نعاملهم معاملة المسلمين، لأن الله أوكل لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. ولو كان الإنسان من أكبر المؤمنين ولم يتلفظ بالشهادة أمامنا ولم يظهر إيمانه فنعامله معاملة الكافرين، ولو كان من أشد المنافقين غلظة على المسلمين، وهل يوجد واحد أغلظ على المسلمين من عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان يدافع عن المنافقين ويدافع عن اليهود ويدافع عن أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في مقابر المسلمين، وأيضا وضع أعطاه يعني إكراما لشيء قد قدمه ولده في يوم من الأيام، فلذلك أراد أن يقدم له شيئا من ردائه صلى الله عليه وسلم، ووقف يصلي عليه حتى نزل قوله تعالى: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. فكان ذلك النهي نهيا جازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بعض أصحابه بالمنافقين الذين هم في المدينة المنورة وبمن يحسن إسلامه، وكل ذلك كان على علم من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، والكسل الفتور والتواني، لا يقوم بنشاط، لا يقوم بعجز، ضد النشاط الفتور والتواني، يتوانى أي يتمهل قليلا قليلا حتى يقوم إلى الصلاة. كذلك قال: بنشاط وفراغ قلب من الشواغل، لأنه أقرب إلى الخشوع، يترك كل شيء. بعض الناس اليوم إذا جاء إلى الصلاة فكر في كل شيء في الدنيا، في كل شيء في التجارة، في كل شيء في الأسرة، في كل شيء لما بعد ذلك. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا أردت أن تخاطب ربك فأنت تقف في الصلاة، فكيف تذهل عن غير الله تبارك وتعالى؟ حتى قال: الفقهاء ينبغي ألا يفكر في صلاته في أي أمر دنيوي أو في أي مسألة فقهية، أما أن يفكر في الله عز وجل، أن يفكر في الآخرة، أن يفكر بما يقرأه من القرآن الكريم، فهذا أمر مطلوب. وربنا سبحانه وتعالى إنما جعل الركوع والسجود في الصلاة من أجل أن كأن الذنوب تكون محمولة للعبد، فإذا ما سجد العبد بين يدي الله تبارك وتعالى تساقطت تلك الذنوب والآثام، فعاد من الركعة الثانية وكأنه لا يحمل شيئا من ذنوبه، لا على رأسه ولا على ظهره ولا على عاتقه، كل ذلك حتى يعني يغفره الله سبحانه وتعالى، حتى لا يبقى من تلك الذنوب شيء بعون الله تبارك وتعالى وفضله. وسن فيها أي في صلاته كلها خشوع، حتى قال البعض إنه شرط من شروط الصلاة ولو في جزء منها، وقال البعض إنه ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة بدون خشوع ولو بجزء منها. هذا الخشوع الذي فيه دائما أن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، محل الخشوع في الحقيقة القلب، والذي خشع قلبه خشعت جوارحه، فلا يحرك يدا ولا يحرك رجلا ولا يلتفت يمينا ولا يلتفت شمالا، إنما ينظر في موضع سجوده فقط. ولذلك في هذه إذا سكنت الجوارح وسكن القلب عما سوى الله تبارك وتعالى فذلك هو الخشوع. قال: بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق بالآخرة. قال: وبجوارحه، إذن بالقلب وبالجوارح كما قلنا يسكن كل الجوارح. لذلك إن الذين يعبثون بأيديهم في صلاتهم ولا يفكرون في تنظيم ألبستهم وما شاكل ذلك، وربما يمدون أيديهم إلى جيوبهم ويفكرون بأشياء كثيرة، هؤلاء خلت صلاتهم عن الخشوع. إذن سن فيها خشوع بقلبه وبجوارحه. صور لنا هذا الشيخ، قال: بأن لا يعبث بأحدها، أحد الجوارح، الرأس من الجوارح، اليد من الجوارح، الرجل من الجوارح، الجسد، هكذا ينبغي عليه دائما أن يقبل على الله تبارك وتعالى دائما بأن تخضع هذه الجوارح لله سبحانه وتعالى، بأن لا يعبث بأحدها. أما أن يرفع من أجل هيئة أو أن يجعل اليد والرجل والجلوس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أصل في الخشوع، أن تمتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه بقوله: قد أفلح المؤمنون. وقد هذه للتحقيق، معنى قد تحقق فلاح المؤمنين، من هم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأثنى الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف عليهم. فإذا خشع الإنسان في جوارحه وأقبل على الله سبحانه وتعالى بعد أن أحسن طهوره تماما، عند ذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صلاتنا وأن لا يردها علينا، ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولأن لنا وجها اختاره جمع أنه شرط للصحة، يعني إذا لم يكن هذا الإنسان خاشعا وكان غافلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري، وهذا إن الذي يقيم الصلاة بعيد عن الغفلة، إن الذي يسمع كلام الله عز وجل ولا تكن من الغافلين، معنى ذلك النهي إنما يفيد التحريم، ولذلك ينبغي أن يكون يقظا في صلاته خاشعا. وربنا سبحانه وتعالى يقول أيضا: حتى تعلموا ما تقولون، ولذلك نهى الناس أن يأتوا الصلاة عندما لم تكن الخمر حراما، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كذلك ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام بين إنما الصلاة تمسكن وتواضع هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. أما صلاة الغافل فلا تمنعه عن الفحشاء والمنكر. كذلك يبين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كان فيها الخشوع. لذلك هذا الإنسان الخاشع بين يدي الله تبارك وتعالى، هذا كله إذا تصور هذا الأمر وتصور أنه عبد ذليل بين يدي رب جليل، خشعت جوارحه وأعضاؤه وقلبه إلى الله تبارك وتعالى. أما إذا كان قليل الخشوع فاسمعوا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. ولذلك علينا دائما أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نكون من الخاشعين في صلاتنا من أولها إلى آخرها. كم من إنسان يستمع إلى حديث في صلاته، كم من إنسان ربما لا يبالي في لباسه، خذوا زينتكم عند كل مسجد. كم من إنسان ربما فقط يظن أن الصلاة عبارة عن حركات يقوم بها ثم بعد ذلك ينتهي وكأنها هم، لا، إنها مناجاة بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى. ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان علم أنه قائم بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى، يناجيه بكل كلمة ويستحضر أن الله سبحانه وتعالى تجلى عليه. أما الذي ترك الخشوع عند ذلك أفلا يتصور أن الله يعاقبه على ذلك؟ ومما يحصل الخشوع استحضار يحصل الخشوع استحضاره أنه بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه، وأنه ربما تجلى عليه بالقهر لعدم القيام بحق ربوبيته فرد عليه صلاة. بعض الناس يرد عليه صلاة وتلف وتعود إليه كالثوب الخلق، الثوب الذي اهترأ لا قيمة له أبدا. ولذلك قال الشيخ العارف بالله البكري إن مما يورث الخشوع إطالة الركوع، عندما تطيل الركوع، وهذا طبعا إذا كنت منفردا، أما إذا كنت إماما فالإمام عليه أن يأتي بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على ذلك أبدا، فإن زاد فهو معتد على المصلين، ففيهم القوي وفيهم الضعيف، فيهم القادر وفيهم العاجز، فيهم الذكر وفيهم الأنثى، وهكذا فيهم الكبير وفيهم الصغير. نعم. قال أيضا وتدبر قراءة غير الخشوع، أيضا قال أن يتدبر قراءة، قال وسنة فيها خشوع بقلبه وبجوارحه وتدبر قراءة، أي تأمل معانيها. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، معنى ذلك أول تدبر في القرآن أن يقرأ القرآن بشكل جيد، الأمر الثاني ألا يسرع فيه، الأمر الثالث أن يفكر في هذه الآيات التي يقولها. كثير من الناس يأتي فيقول لا أجد خشوعا في صلاتي، لأنه ربما قلبه في شيء ولسانه في شيء وجوارحه في شيء، بينما لو سكنت جوارحه ونطق لسانه بذكر الله وتأمل عقله بآيات الله تبارك وتعالى عند ذلك فيكون من المتدبر. والله سبحانه وتعالى هنا يستقبح وينكر على كل من لا يتدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، ولأنه به يكمل مقصود الخشوع. قال وتدبر ذكر قياسا على القراءة، حتى التكبير، من التكبير إلى قوله سمع الله لمن حمده، عندما كان الصديق رضي الله عنه يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول عندما قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، التفت النبي بعد صلاته من القائل لهذا القول، فقال لقد رأيت 32 ملكا يكتب هذا. إذن الأشياء، كان متدبرا في صلاته، كان يتكلم بالكلام الذي يشعر أنه يقربه إلى الله تبارك وتعالى، ليس بغافل عن مدلول ما يقول من الكلمات ومن المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أيضا، قال المسلمون ينبغي على القائمين على بناء المساجد ألا يزخرفوها، وهذه الزخرفة لأنها تشغل قلب المصلين، فكثير من الناس ربما ينظر في آية كتبت أو في قطعة رخام نقشت، كل إنسان بحسبه أو أي شيء، فكل إنسان، بعض الناس عندما انتهى من صلاته وذهب إلى مكان آخر أخذ يرسم، ثم قال لصاحب المحراب وكان وكيلا عنه هذه الصورة ما هذه؟ قال لا أدري، قال إنها صورة محرابك. الإمام الراتب في المحراب يصلي 40 سنة لا يعرف صورة محرابه، والإنسان الذي صلى عنه مرة واحدة طبعت تلك الصورة في ذهنه فأخذ يرسمها له كما هي في غيبتها. انظروا ماذا يفعل أحيانا هذه الأشياء التي تكون في جدار القبلة للمسلمين. أكثر ما نستطيع أن نبعد عن هذا الجدار من الأشياء التي تشغل المصلي عند ذلك. أما بعض الناس الذي يصلي في البيت أمامه مرآة، أمامه تلفاز يعمل إلى غير ذلك، ولا يعني قصة تتلى فهو يصلي بينهم. ولذلك إذا استطاع الإنسان أن يجعل من بيته مصلا فليفعل. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حضورهم في صلاة الجماعة وعدم تخلفهم، لكنهم كانوا يحبون أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتهم فيختارون له موطنا من المواطن فيصلي فيه صلى الله عليه وسلم ركعتين، فيتخذون ذلك موطنا لقيام الليل، موطنا للنوافل، موطنا للتفكر بعيدا عن مشاغل البيت. وسن إدامة نظر محل سجوده. إذن المحل السجود من أجل ألا يشتغل بشيء. أين المكان الذي تجعل فيه رأسك؟ فعند ذلك تنظر إليه فهو أقرب إلى الخشوع. هل هنالك فرق ما بين الإنسان البصير وما بين الأعمى؟ لا. الأعمى كأنما ينظر إلى موضع سجوده، أي لا يرفع رأسه إلى السماء وإنما ينظر إلى موضع سجوده، أي إلى أمامه تماما. وإن كان عند الكعبة مع أن النظر إلى الكعبة عبادة، لكن في الصلاة النظر إلى موضع السجود فهو أقرب إلى الخشوع. أو في الظلمة، يقول سيان لو نظرت يمينا أو شمالا أو أعلى أو أسفل، نقول حتى في الظلمة اجعل كما قلنا للأعمى من باب أولى للمبصر في الظلمة أن ينظر إلى موضع أيضا سجوده. أو في صلاة الجنازة وإن لم يكن فيها سجود، لكن نقدر أين الموضع فينظر دائما من أجل أن يعتبر. نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد. يعني عندما يكون متشهدا ووصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع مسبحته وتبقى مرفوعة وينظر إليها دون أن يحركها إلى أن يسلم، وبعد ذلك ينزلها. نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه، ولا يكره تغميض عينيه إن لم يخف ضررا. بعض الناس إذا نظر فإنه يشتغل، فقال إذا أغلقت عيني فإنني أخشع لله تبارك وتعالى. حتى أحيانا مما يجب التغميض، ما رأيك لو كنا جماعة وبعد ذلك ليس عندنا ثياب، والسنة أن نقوم بالجماعة فأن يؤمنا إماما ألا يتقدم علينا نجانح عرى 100%. هل تسن في حقهم الجماعة؟ نعم، لكن أيضا يجب في حقهم التغميض حتى لا يرى بعضهم عورة بعض، لا في صلاة ولا في غيرها، إنما يكون الأمر بالنظر على قدر الضرورة فقط مما يستطيع فيه التحرر. كذلك لو وجد الإنسان صورة، مرآة، زخرفة، يسن له أن يغمض عينه حتى لا يشوش ذلك الفكر. قال بعد ذلك فائدة: يكره للمصلي الذكر وغيره ترك شيء من سنن الصلاة. قال شيخنا: وفي عمومه نظر، والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب. يعني عندما قال يكره يقابل يكره الأصل المسنون، فكل إنسان يترك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ارتكب الكراهة، والكراهة إنما تنافي ماذا؟ الثواب والفضل من الله تبارك وتعالى. وإذا كثر ذلك فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا ترد هذه الصلاة علينا. طبعا هنالك بعض الأشياء المنهية مقدمة على الأشياء المطلوبة، لأنه إذا أمر إذا نهى عن شيء، فمثلا من أشياء النهي ألا يرفع الإنسان بصره إلى السماء، فقد ورد ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم عند ذلك. هذا أمر أن لا يرفع الإنسان بصره إلى السماء، ولذلك هذا النهي يجب علينا أن نؤكده قبل فعل بعض السنن. قال: والذي يتجه تخصيصه بما ورد فيه نهي أو خلاف في الوجوب. يعني لو قال بعض الفقهاء هذا أمر واجب والآخر قال إنه مسنون، نأتي به خروجا من الخلاف. وسن ذكر ودعاء سرا عقبها، أي الصلاة. طبعا هذا الدعاء وهذا السر وهذا الدعاء الذي يكون عقب هذه الصلاة يكون سرا، أي الصلاة، أي يسن الإسرار بهما لمنفرد ومأموم. قد يقول بعض الناس: ها نحن في مساجد المسلمين في دمشق مثلا، يعني على سبيل المثال، نرى أن الناس يعلنون ويرفعون صوتهم، فهل في ذلك مخالفة للسنة؟ ننظر، إذا كان الكل في المسجد قادر عارف للأذكار فلا شيء من ذلك مسنون، يعني الجهر ليس مسنونا. أما إذا كان الإمام أو يعني بعض المسلمين من الذين يريدون تعليم الناس الأذكار من الأوراد الواردة على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك فإننا نقول له في هذه الحالة ارفع صوتك من أجل التعليم. وإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رفع صوته قليلا، فقد تعلم الصحابة منه كيف تعلموا هذه الأذكار إذا لم يرفع صلى الله عليه وسلم صوته بذلك. إذن سن ذكر ودعاء سرا عقبها. وهذا الكلام طويل، أقف هنا إن شاء الله ونذكر ذلك في الغد، والحمد لله رب العالمين.